عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة خديجة رازي بنت البجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. جارك پیغمبر صلى الله عليه وسلم نفع عالم دابو يأشكراب القلوان رنش بخار، فأتاه جبريل فقال: جبريل هو تانيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر شكل ظلامك يقوته ما الإيمان، يعني حقيقة إيمانك. قال قوت: أن تؤمن بالله وملائكته، في إيمان بخده وملائكته تبيني، وبلقائه لقاء خدك ودجه يخده، ورسله پیغمبرته وقاصدته، وتؤمن بالبعث في إيمان بعث بني رابونش قبرا. قال: ما الإسلام؟ قلت: با إسلام تيا حقيقة ويتيا. قال قلت: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، إسلامتي أذية عبادة خده بك وتشرك بوتينك، وتقيم الصلاة نوجد قدرز بك، وتؤدي الزكاة المفروضة أو زكاة فرض تفي زكاة أدو بك وبدي، وتصوم رمضان وهي برمضان يبروشي. قال: ما الإحسان؟ قلت: قنجيت يا. قال قلت: أن تعبد الله كأنك تراه، تعبادتي خده بك حج كتي خده بيني، فإن لم تكن تراك وهكرت نبيني فإنه يراك أو تبين. قال قلت: متى الساعة؟ كان جيد قيامة رابط. قال قلت: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أبي بصيار جيتيتا كرن نيزان وترشوي أبي بصيارتك، يعني أزوتو هردوت وكي أكين بوظانين وقت قيامتك، نأظن كان جيو نتظن، وسأخبرك عن أشراطها، وأزبو تبيج مكان علامات قيامتك نشانت وكنا. إذا ولدت الأمة ربها، هكر جارية خدان خوبو، جاريك أكيوهي ظلامي بي سيدي بي يتشواني حرة، وقته أبي ظلامي بچيكك إش بيجنكا جاري دبتن أب بچيك هدايا حربت، وكي كليت وكي خدانكي بوديك خليت. عندك شعلام وديد بيجن أبا بحث عقوق الوالدين ودوما هيكا زمان عالم دي دلت دي بابت خوئيشين قالك دي زعجوان كت، يعني دي وليت حجك أوجك وكي السيدة السرسري ديك دخو. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وهكر شفانت حشترة أفحشترت رش هطاولكر هفاخركر اتشدا في البنيان اتأبهيادا، هاريكي بنايتي أخو أبهيخو اشيدي بلنترليكي ودريشترليكي لو ترشيكي. وسأخبرك عن أشراطها مقود بش لهنجي في غنبري صلى الله عليه وسلم كوتي وتي في خمس، يعني ظانينا وقت قيامتي يوتناف بينش تشتادا أوجك إيكش بنش تشتايا لا يعلمهن إلا الله، إش بلي خدي كسك فان تشتان صان. أدوما هيك سورة لقمان بحسي فان تشتات كت: إن الله عنده علم الساعة ظانين وقت قيامته، وينزل الغيث بارانة انتخار، ويعلم ما في الأرحام ظان تنشزك جنكادها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تنفس نظان كان صباهدة تشيكن، وما تدري نفس بأي أرض تموت تكاس نزانس الكيش عرضي دمرن، إن الله عليم خبير خدي أي شهر زو يزان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية أفأية بقى بمخان. ثم أدبر بش لهنجي أبي عن جبيلي عليه الصلاة والسلام بش دوي مجلسي وشوف، فقال في غنبري صلاة خدي السلام قوتا صحاب يدقو ردوه بزفر النبا بجني كابلا بتبا، فلم يروا شيئا وانش ندي شنقوا أبا ملايكات بو. فقال قوت: هذا جبريل أبا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، يهادي دين عالمين شابدا.